Book 2 92 ناودك دو الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين سوبفرازوي كون كي دو إنه يضايقني أنك تشخر كولاريتيغاس من كبيرانكاس إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. كولاريتيغاس من كي ترينكاس تيوم دا بيرا. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. كولاريتيغاس من كي فيناس تيال مالفروه. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. مي كريداس كي لي بيزاناس كوراتسيستون. أعتقد أنه مريض. مي كريداس كلي مالسانس. أعتقد أنه الآن نائم. مي كريداس كلي دورمانتس. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. مي اسبيراس كلي إديجوس ينيا فيلينو. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Mi esperas ke li havas multe da mono. نأمل أن يكون مليونيرا. Mi esperas ke li estas milionulo. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Mi audis ke via edzino havis akcidenton. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Mi audis ke ŝi estas en hospitalo. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Mi audis ke via auto estas tute detruita. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Mi gioias ke vi venis. إنه يسعدني أنك مهتم. Mi gioias ke vi interesiĝas. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Mi gioias che vi volas aĉeti la domon. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Mi timas che la lasta buso jam forveturis. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Mi timas che ni devas preni taksion. أخشى أنني ليس معي نقود. Mi timas ke mi ne plu havas monon kun mi.